السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شلت أنا يا صاحبي أحمد خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. اللهم لك الحمد أن ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا للعمل ده. اللهم لك الحمد. مكملين في مجالس تفسير سورة يوسف الصديق، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. المجلس تاسع، تاسع عبد الحليم، تاسع. المجلس التاسع. كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لمين يا إبراهيم؟ العزيز وأصحاب الأمر. ثم بدا لهم، يعني تراءى لهم وظهر لهم وترجح عندهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد لما شافوا الأدلة الواضحة على براءة يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني بعد ما شافوا كل الأدلة الواضحة الصريحة إن سيدنا يوسف عليه السلام بريء من هذه الفاحشة، هو لم يقع فيها ولم يراود المرأة عن نفسها، وبعد كل الأدلة، يعني المرأة شهدت ليوسف قالت: أنا راودته عن نفسي، وقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، والنسوة قلنا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، والعزيز قال: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، والشاهد قال: إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن. يعني كل العلامات بتثبت إيه؟ براءة يوسف عليه السلام. لكن مع كل ده، مع ذلك، ثم بدأ لهم، يعني الملك والقاضي والعزيز والبلد كلها اتفقت على إيه؟ على أن يوسف برغم أدلة البراءة الواضحة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فرق بين حكم السجن أن واحد مثلا عمل جريمة معينة فيسجن مثلا إيه، يقول لك ده مسجون 5 سنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفرق بين لا يسجننه ايه؟ حتى حين. حتى حين دي يعني ايه؟ يعني لما نشوف كده، يعني فترة مفتوحة، يعني مش عارفين، يعني هو هيدخل. طب هو يسجن ليه؟ ليه قرروا ان هم يسجنوا يوسف عليه السلام؟ لان الكلام كتر، لان الكلام كتر، الكلام عن امرأة العزيز كتر في البلد، الاشاعات بدأت تنتشر والكلام بدأ تتناقله الالسنة. فقالوا الحل الوحيد ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نسجنه عشان الكلام يقل والخبر يموت مع الوقت. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال تعالى، وده المشهد الثالث في القصة بعد قصة يوسف مع اخوته، البلاء الاول في غيابة الجب، وبعدين يباع عبد، وبعدين فتنة ان هو يكون في القصر، فتنة امرأة العزيز. المشهد الثالث والصعوبة الثالثة في حياة يوسف عليه السلام، البلاء الثالث، السجن. وقلنا المرة اللي فاتت معنا ان احيانا هو، يعني سيدنا يوسف خد هنا قرار ايه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فتتفاجأ إن بعد لما أنت خدت خطوة لربنا سبحانه وتعالى، خطوة كبيرة، إن سيدنا يوسف ضحى بالقصر وبالنعيم وبالراحة في سبيل إن هو قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ومع ذلك يبتلى بعده. يعني ممكن إنسان مننا ياخد خطوة لربنا سبحانه وتعالى ويختار ربنا في حاجة معينة ويقدم طاعة ربنا على هواه وعلى المعصية ويبتلى بعدها، يعني يحصل بلاء بعدها، بعد يعني بعد لما أنا عملت ده أتعرض للبلاء ده. فعلا الموضوع طلع بجد، ده اتسجن بجد. يعني هو قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وبعدين اتسجن فعلا. فده من علامات تربية ربنا سبحانه وتعالى العبد. يعني لما الإنسان يبقى بيحسن، ما هو البلاء فيه أنواع من البلاء، في بلاء يكون تربية ورفعة في الدرجات، إنسان بيرتقي في معاني معينة الإنسان مش هتطلع منه، ومعاني إيمانية معينة مش هيستخرجها ربنا سبحانه وتعالى من قلب العبد غير بالابتلاء. يعني في أخلاق مثلا الصبر واليقين، معاني إيمانية معينة موجودة عندك مش هتطلع غير لما إيه؟ تختبر فيها. يعني أنت عندك حلم مثلا، حلم ده اللي هو إيه؟ صفة أخلاقية، أدب معين. الحلم ده مش هيطلع أنت غير لما تتعرض لموقف، الموقف ده اسمه بلاء، البلاء ده اختبار بيظهر الاخلاق اللي عندك. انت عندك تواضع، فالتواضع ده ربنا سبحانه وتعالى يظهره منك بالبلاء، ماشي؟ في تمحيص، اختبارات، واما يكون البلاء ده عقوبه على ذنب. لكن لما يبقى انسان نبي من الانبياء محسن بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ويتعرض للبلاء، فتفهم ان البلاء هنا ايه؟ مش عقوبه، البلاء ده هنا رفعه وتربية من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا بيربيه على معاني معينة علشان بعد كده يؤهل إيه؟ لحاجة أعلى، ماشي؟ قال تعالى ودخل معه السجن فتيان. بعد مشهد انتقل خلاص قرروا إن هم يسجنوا سيدنا يوسف، وهو داخل السجن في اتنين إيه؟ داخلين معه فتية. وفتيان، اللفظ ده في سورة يوسف يدل ان دول كانوا خدم. قال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. لفتيان مين؟ فتيان يوسف الخدم بتوعه لما بقى عزيز مصر، ماشي؟ ودخل معه السجن فتيان. كثير من المفسرين قالوا ان دول كانوا في شغالين في القصر، واحد كان بيسقي الملك والتاني كان طباخ، وقيل ان هم كانوا تأمروا، كل دي روايات يعني في الإسرائيليات من أذكرها على سبيل الاستئناس، يعني إن هم كانوا تأمروا على الملك إن هم هيفضل واحد يحط له سم في الأكل أو سم في الشرب. المهم يعني ودخل معه السجن فتيان. لحظة دخول يوسف عليه السلام للسجن كان فيه اتنين إيه؟ اتنين داخلين معه. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. واحد بيحكي له رؤية، بيقول له أنا شفت في الرؤية إني أراني أعصر خمرة، إن أنا بعصر الخمر. وهنا بيعصرش الخمر حقيقة، هو بيعصر إيه؟ بيعصر العنب، لكن بما إن مآل العصير ده هيبقى إيه؟ هيبقى خمر، فقال مجازا إني أراني أعصر خمر. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، يعني تأويل المنام أو تأويل الحلم ده، إنا نراك من المحسنين. قالوا ليه؟ قالوا إنا نراك من المحسنين. قيل إن يوسف عليه السلام كان في السجن ليه أحوال مع السجناء، إن هو كان بيخدم واحد، لو واحد مثلا الطعام نقص من عنده يجمعوا الأكل ويدوله، لو واحد تعب يعود المريض. فظهر من أحوال يوسف وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في السجن اللي خلى الناس دي تشوف إن هو إيه؟ محسن، إن نراك من المحسنين. فسيدنا يوسف استغل الموقف ده، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. لا يأتيكما طعام ترزقانه، إما معنى الآية لا يأتيكما طعام، يعني إحنا قاعدين في السجن فبيجيلنا إيه؟ بيجيلنا أكل، إما من السجان أو من من زيارات بقى من بره اهلنا وكده. فبيقول لهم اطمنوا انا هقول لكم الرؤيه، لكن ما ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. يعني الوجبه اللي جايه مثلا هتيجي مثلا على بالليل، انا هقول لكم تاويل الرؤيه قبلها، لكن انا بس ايه عايز اقول لكم شويه حاجات كده، عايز اتكلم معاكم في موضوع. انا باشمهندس عشان يثبت صدقكم ولا هم ولا هو، ما احنا هنقول القول الثاني. ده القول الاول اللي هو بيقول انا هقول لكم تاويل الرؤيه قبل ما الاكل ايه، قبل ما الاكل يجي، يعني قبل ما الاكل يجي هكون ايه اطمنوا انا هعرفكم تاويل الرؤيه دي. القول الثاني ان هو بيقول ما ياتيكما طعام ترزقانه، يعني في الاكل اللي هيجي لكم من السجان او من بره الا نباتكم بتاويله، يعني قبل ما الاكل يجي هقول لك مثلا انت جاي لك، انت جاي لك محشي وانت جاي لك بط وانت جاي لك كذا، هيقول لهم ايه نوع الطعام، زي مثلا قول عيسى عليه السلام ها وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. كان دي ايه ان يوسف عليه السلام بيقول لهم ان انا اعلم الغيب ماشي، وهقول لكم على الاكل اللي هيجي لكم قبل ما يجي ماشي. قال ما ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما، يعني هذه الهبه او العلم ده، ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم. بدا يحكي لهم عن نفسه وهيفسر الرؤيه بعدين، بس بدا الاول يقدم مقدمات. احنا هنشرح الايات كلها وبعدين هنرجع بقى ايه الوقفات بتاعتنا. قال ذلكما مما علمني ربي اني تركت، انا تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. انا تركت مله يعني طريق او دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي. يبقى في تركت وفي ايه؟ اتبعت. تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك يعني إيه ذلك هنا اللي هي إشارة إيه؟ لا مش التأويل، توحيد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلكما مما، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ يقول لهم دي دعوة. هنا بدأت الدعوة. يبقى احنا قلنا إن يوسف عليه السلام بدأ الدعوة، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعرفهم بنفسه. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدين بدأ يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أيهما خير؟ الأرباب متفرقون يعني إيه؟ يعني ليه كذا رب، يعني كذا إله، في شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل، هل يستويان؟ يعني لما انت يبقى واحد مثلا عبد وليه كذا سيد، عبد الحليم عبد وعنده ايه كذا سيد، فيروح لده يقول له عايز ايه يا سيدي، يقول له مثلا ايه عايزك تروح تجيب لي كذا، فالمهم يروح يجيب له الطلب، فيقوم التاني يكلمه انت فين، يقول له والله كنت بجيب طلب التاني، قال له سيبك منه روح هات لي انا مش عارف ايه، فيروح يرضي التاني ده، يقوم التالت قايل له انت بكلمك ما بتردش ليه، انا كلمتك ما جيتش ليه، فيعمل ايه الراجل ده ايه؟ هيقطع نفسه، يعني علشان ارضي ده ولا ارضي ده هرضي مين فيهم؟ فكذلك التكليف اصلا بالشرك ده صعب جدا، يعني لو في كذا اله هيبقى الامر في غايه الصعوبه. لذلك التوحيد هو اصلا منطقيا وعقليا وماشي مع الفطره ده ايه صح الاسلم. فبيقول لهم ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ يعني ده هنا هل دي دعوه هو كلمهم دلوقتي بخطاب عاطفي؟ ده خطاب ايه؟ بالمنطق. بيقول لهم يا جماعه بالمنطق، ان انت تحب ايه؟ يكون ليك كذا رب ولا يبقى ليك رب واحد؟ فتجتهد في رضا ايه؟ واحد بس، تبقى انت فاهم ان الحاجه دي بتغضبه فمش هتعملها، فاهم الحاجه دي بترضيه فتعملها. ده التوحيد. يعني هو الاول قال لهم ما كان لنا أن نشرك، يعني ما ينبغي لنا، ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك يعني التوحيد ده، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبعدين بدأ يبين لهم يعني إيه توحيد، يعني إيه عكس التوحيد، يعني إيه الشرك، يعني إيه أنا عندي كذا إله بحاول أرضي ده وأرضي ده وأرضي ده، في الآخر أنا في الآخر هت إيه هتقطع، هتقطع بينهم. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. خد بالك من اختيار يوسف عليه السلام للأسماء. قال أم الله الواحد القهار، اختار اسم الله الواحد إن هو إله واحد أحد سبحانه وتعالى، وقهار يعني يقهر كل الآلهة، يعني كل حد بيدعي إن ده إله ربنا إيه يقهر الإله ده، يعني الملك بتاعكم اللي أنتوا بتدعوه إن هو رب ده ربنا يقهر ده، فهو واحد قهار سبحانه وتعالى. ما تعبدون من دونه، بدأ يصرح يعني بعد ما كان بيتكلم عن نفسه، وبعدين يتكلم عن آبائه وعن العلم، إن العلم ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين بدأ يقول لهم التوحيد والشرك، وبعدين بدأ يقول لهم بكل صراحة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هنا في صراحة، صراحة لبيان ما هم عليه من الباطل، ودي لما نيجي نقف معاها تبقى نقطة مهمة في صفات الداعي، إن المفروض يكون صريح. يعني لما يجي حد هو بيسألك في نصيحة معينة وانت شايف ان دي حاجة حرام، حاجة غلط، يعني انت شايف ان هو بيعمل حاجة غلط، احيانا بتبقى انت خايف تكون صريح او ان انت تبين ليه، اصل هيزعل هيتضايق هينفر، لكن الداعية محتاج ان هو يبين، يعني زي ما سيدنا يوسف بين لهم الخير لازم يبين لهم ايه الشر، يقول لهم ان ده باطل. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموه، يعني دي ما فيهاش اي حاجة من الالوهية غير ايه، غير ان انتوا سميتوها اسماء، اللات والعزة ومناة كل دي ايه اسماء سميتموها انتم واباؤكم، يعني انتوا كنتوا على ضلال واباؤكم كانوا على ضلال، ما انزل الله بها من سلطان. ان الحكم الا لله، الحكم متفرع من ايه، من التوحيد، يعني مقتضى ربوبية ربنا سبحانه وتعالى والألوهية ان ربنا كيف يكون رب، يعني رب اللي خلق وبيرزق ويربي سبحانه وتعالى، خلق كل شيء، وإله يعني لا معبود إلا الله بحق إلا الله، إزاي يكون رب وإله ويكون ملوش الحكم، يعني إزاي رب، يعني ربنا هيخلق الكون وهيأمرنا بالعبودية وبعدين مش هيبقى لي حكم على العباد، مش هيحكم بين الناس، مش هيبقى في شرع يعمل حدود للناس. فبيقولهم إن الحكم دي حاجة متفرعة من إيه؟ من التوحيد. إن الحكم إلا لله، أمر، شوف بدأ يصرح، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك يعني الجاي بقى من التوحيد الربوبية والألوهية والحكم، ذلك الدين القيم، إن أنت تؤمن إن مفيش رب إلا الله سبحانه وتعالى، إن مفيش إله يستحق العبادة إلا الله، إن مفيش حد يستحق الحكم إلا الله سبحانه وتعالى، التلات حاجات دول ذلك الدين القيم. قيم يعني إيه؟ مستقيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمر. الأول اللي كان بيقول إني أراني أعصر خمرا، فقال له أنت هتخرج مبروك، هتبقى هتاخد براءة وهترجع تاني للشغلانة بتاعتك، ايه هتعصر خمرة وتايه تدي الملك بتاعك. يسقي اما احدكم فيسقي ربه خمرة، الرب هنا الملك، واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. انت اتحكم عليك بالاعدام، وقيل ان يوسف لم يصرح، يعني ما وجهش الكلام، قال له انت، لان تخيل واحد بيقول لك رؤية فانت بتقول له تأويل الرؤية ان انت هتموت، ان انت مش هتموت بس، ده انت هتصلب، وبعد لما تموت مش هيدفنوك، ده انت هتفضل كده مصلوب والطيور هتيجي تاكل من لحم رأسك، فأمر شديد. فقيل ان يوسف اخر تأويل الرؤية لان تأويل الرؤية يشق على الانسان ده، ومعينش بقالش انت كذا وانت كذا، هم يفهموا. قال اما احدكم فيسقي ربه خمرة، واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأس. قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. يعني هذا الأمر إيه؟ واقع، فيش كلام. قيل إن هم إيه بعد لما سمعوا الرؤية واحد منهم فازع وقال إنما كنا نتحال، يعني إحنا إيه؟ إحنا كنا بنهزر، إحنا مشفناش حاجة. فقال لهم إيه؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيه، الأمر ده هيقع لا محال. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، مين الذي ظن أنه ناج منهما؟ اللي هيسقي ربه خمر. قال إيه؟ ركز يا عمر، اذكرني عند ربك. يعني إيه اذكرني عند ربك؟ أيوة، وهما مسجون في السجن لا يسجننا حتى حين. فيوسف عليه السلام ظن إن هما هينسوه، ما يسجننا حتى حين ده من غير ما فيش معاد، فلو نسيوه في السجن مسجون ظلم. فبيقول له وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني اذكر القضية بتاعتي، قل له إن في واحد مسجون ظلم في السجن اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الآية دي بقى فيها خلاف. فأنساه الشيطان ذكر ربه، الآية دي يعني معناها إيه؟ أيوة، ماشي. ايوه، هنا بقى خلاف، فالسنين يختلفوا. قالوا فانساه الشيطان ذكر ربه، يعني فانسى الشيطان صاحب يوسف عليه السلام في السجن، فانساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر يوسف عند ربه، ان هو يروح لما يطلع، اول لما طلع ورجع القصر تاني وخد الشغلانه بتاعته والدنيا زهزهت معاه، نسي السجن ونسي سيدنا يوسف ونسي الرؤية ونسي كل حاجة والقضية بتاعته، وإيه رجع لحياة الترف فنسي كل حاجة. فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ربه فلبث يوسف، لما نسيه فلبث في السجن بضع سنين. ده قول. يبقى مين اللي نسي هنا؟ السجين اللي خرج براء، ماشي. قول الثاني فأنساه الشيطان ذكر ربه، إن قيل إن يوسف عليه السلام في المعنى ده عمل حاجة خلاف الأول، إن هو طلب من السجين إن هو إيه يحكي القصة بتاعته للملك، وإن قالوا إن ده كان المفروض إن هو يتوكل على ربنا وإيه ما يطلبش من ده. لكن القول ده إيه؟ يعني كتير من أهل العلم ردوا القول ده. ليه؟ لأن يستحيل إن يوسف عليه السلام ينسى التوكل على ربنا في وسط الكلام أصلا. هو قاعد يكلمهم إيه؟ يعني من بداية لما دخلوا قاعد يكلمهم ذلك ومما علمني ربي إني تركت منة واتبعت منة آبائي يا صاحب أرباب متفرقون خير، قاعد يكلمهم عن ربنا أصلا. الواحد القهار في الآخر، إن الحكم إلا لله، ويجي بعد الكلام ده ينسى يتوكل على ربنا سبحانه وتعالى وهو نبي معصوم. فقالوا إن القول ده إيه؟ إن لما سيدنا يوسف طلب من السجين إن هو يذكر قصته عند الملك، ده من الأخذ بالأسباب، يعني هو متوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ده من الأخذ بالأسباب المشروع ليه، ماشي. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين. قال البضع من ثلاثة لتسعة. قيل الشيخ سعد قال قيل إن هي سبع سنين، قعد في السجن بعد القصة دي كمان سبع سنين. فنوقف عند الآيات دي، وهنرجع بقى ايه من الاول تاني. هنرجع من البداية تاني. احنا ليه بنعتمد الطريقة دي؟ احنا بنعتمد الطريقة دي عشان اللي بيسمع الدرس انت عايز تسمع التفسير كله ورا بعضه. يعني احيانا لما بنستطرد في الوقفات مثلا وانت بتسمع الدرس بتتوه بتنسى الايه الايات، فاللي عايز يسمع هيسمع مثلا اول نص ساعة هيلاقي فيها ايه تفسير الايات سريع، ماشي، بدون ذكر برضو ايه نتعمق قوي في الخلافات وكده، وبعدين بعدها نرجع بقى نفصص الايات وناخد منها الوقفات التربويه اللي احنا عايزين نتعلمها، ماشي. صلى الله عليه وسلم. كنت صح صح وبقى معنا. احنا قلنا بدايه المشهد قال تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الوقفة الأولى، الوقفة الأولى عن أخلاق الداعية. إن أخلاق بتاعتنا يا جماعة ثابتة، يعني في واحد الاخلاق بتاعته بتتغير على حسب ايه؟ على حسب الاماكن وعلى حسب الظروف. يعني هو اخلاقه هو ممكن حاجة، اخلاقه هو مستضعف حاجة. لما احنا مثلا ايه مع بعض في السجن فتلاقيه طيب ومش عارف، لما تطلع تلاقي اخلاقك اتغيرت. احنا قلنا في بداية الدروس ان من الصفات يوسف عليه السلام ان الاخلاق بتاعته كانت ثابتة في كل مواقف، يعني على كل مراحل الحياة، في هو مستضعف وهو احنا قلنا هو في السجن المساجين قالوا له ايه؟ إن نراك ايه؟ من المحسنين. لما خرج من السجن وبقى عزيز مصر اخواته قالوا له ايه؟ أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، وقالوا له في آية تانية إن نراك من المحسنين. لكن أنا بتكلم على إن الإحسان في السجن وهو مستضعف هو هو، يعني ممكن واحد وهو إيه في حالة الاستضعاف وفي بلاء ومش عارف إيه وبتاع تبقى أخلاقه إيه؟ طيب، قاعد في المسجد فتلاقيه طيب ومؤدب كده وقاعد خاشع كده ومركز. يطلع بره يرجع في وسط اصحابه القدام تلاقي ايه؟ ايه يا عم ده؟ بيشتم وبيتخانق ويحمرق ويعمل، تلاقي اخلاقه اتغيرت. فالاخلاق بتتغير على حسب ايه؟ على حسب البيئه وعلى حسب الظروف. لكن يوسف عليه السلام لما كان في السجن وهو مستضعف كانت اخلاقه ايه؟ ان نراك من المحسنين. لما خرج وبقى عزيز مصر وممكن وقادر ان هو يبطش باخوته وينتقل منهم قالوا له ايه؟ ان نراك من المحسنين. فالاخلاق عندنا مش حاجه نسبيه، يعني مش ان انت قاعد في المسجد فسمعت ايات واحاديث عن اخلاق معينه فخرجت بره هترجع يقول لك ايه احنا الاخلاق بتاعتنا اللي احنا بنتعلمها في الجامعه دي لما تمشي في الدنيا مش هينفع تطبقها. الدنيا ليها قوانين، الشغل ليه قوانين، فالشغل هنا فيه البقاء للاقوى، في هنا قانون القوي بياكل الضعيف، في هنا ان انت ايه عايز تطلع لفوق فتعمل ايه؟ بدل ما تجتهد على نفسك وتشتغل وتتقن في العمل، لا هعمل ايه؟ اقوم واقع اللي جنبي، انا لسه هجتهد وهبني انا، لا ما انا اقوم ضرب اللي جنبي ايه اسفين مطيره. فالاخلاق اللي في المسجد دي مش حاجات متغيره، يعني مش حاجات احنا بناخدها كده اه والله يعني نمصمص شفايفنا كده ده حاجات جميله خالص، ديننا ده جميل، دين الاخلاق، لا. الاخلاق دي الموجود المفروض ان هي ايه؟ سيدنا عائشة قالت كان خلقه القرآن، عن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض. فالمفروض ان انت تاخد الأخلاق دي وتطبقها في وسط الواقع. يعني في واحد بياخد أخلاق الواقع ويخليها هي دي الشرع، فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني الواقع مثلا في غش مثلا هنعمل ايه؟ وهو لازم ندفع رشوة ولازم نعمل كده، هنعمل ايه؟ في واحد بياخد القيم والأخلاق من الشرع ويحاول يدفع بيها اللي في الواقع. فرق كبير بين الاثنين يا جماعه، يعني فرق كبير بين اللي بيستسلم يقول لك اصل هعمل ايه، الناس كلها بتغش والناس كلها بتكذب والناس كلها، ما انا لازم لو ما عملتش كده اتاكل، ده انا لو ما عملتش كده اضيع، ده الناس تركبني. ما انت بتسمع الكلام ده، ان انت لو اتعاملت بالاخلاق الطيبه بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تقولوها دي، ده انا كده ولا هروح ولا هاجي. فكان احنا بنقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذا الشرع كان ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ان هذه الاخلاق، حاشاه سبحانه وتعالى ان لا يعلم ان هذه الاخلاق قابله للتطبيق. في حكمه، الحزم يكون في موضعه واللين في موضعه، مش ده المقصود. لكن المقصود ان انت ما تقومش عامل ايه؟ عامل زي العلمانيين كده، يقوم فاصل كده يقول لك ايه؟ لا، دين جوه الجامع، انت عايز صلي صلي، سبح، اقرا قران جوه المسجد، انما تطلع بره تقول لي ايه حلال وحرام وحكمه، لا مفيش الكلام ده. فدي الوقفه الاولانيه، اهميه الاخلاق يا جماعه. يعني يوسف عليه السلام استعمل اساليب في الدعوه غير الاساليب الوعظ والكلام، وان كان الوعظ والكلام ده من الدعوه مهم، لكن في قبلها حاجات تانية مهمه كتير. الدعوه بالاحسان بالاخلاق، ان احيانا الطريق بيتقفل اصلا بينك وبين المدعو بسبب ايه؟ بسبب سوء الخلق اللي عندك، بسبب الغلظه اللي عندك، هو انت شديت الطريق خلاص هو مش هيقبل منك حاجه. واحيانا قلوب الناس بتتفتح بالاحسان، يعني انت تحسن لشخص، ان انت تكرم انسان، تدي له هديه، تقف معاه في مواقف، دي دعوه. يعني لما تلاقي واحد صاحبك اللي هو مثلا بعيد شويه وانت تقف جنبه في موقف وتساعده في موقف، وحصل له مثلا حاجه في البيت وقفت معاه، كان عنده مشكله انت كنت جنبه وبتساعده وبتواسيه، المواقف دي بتبني كده جسر كده بعد كده تقدر تعدي عليه الدعوه بتاعتك. لكن لو انا ما عنديش احسان اصلا من البداية، ما فيش احسان من البداية، هيبقى انا بكسر الحواجز اللي ببني عليها ايه؟ الدعوة. يعني بيبقى سهل جدا وبتأثر عليك المسافات لما تبقى بتنصح واحد هو بيحبك اصلا، اللي بيحبك وزي ما يقولوا اللي بيحبك هيبلع لك ايه؟ هيبلع لك الزلط، هيبلع لك اي حاجة. فلما انت تكسب قلوب الناس الاول بالاحسان، بالاخلاق الطيبة، بالمعاملة الحسنة، بعد كده هو هيقبل منك ايه؟ هيقبل منك اي حاجة. يعني لو انت في حد قريب منك، صديق ليك، انت عايز ان انت تكلمه، عايز تنصحه، وشايف ان هو ايه؟ معرض ورافض، جرب ان انت تستعمل طرق تانية. كن صاحب احسان، خليك صاحب خلق، هات له هدية، اكرم الانسان ده من غير ما تكلمه. دي في حد ذاتها ايه؟ انت بتكسب ارض، انت بتكسب مساحة في قلب الانسان ده. بعد كده لما تيجي تقول له يا فلان انا شايفك مثلا بتعمل كذا، الحاجة دي ما ترضيش ربنا، هتلاقي هو هيبادر لتنفيذ الامر بتاعك ده. ليه؟ لان هو بيحبك، لان هو بقى فاهم ان انت ما بتعملش كده عشان عايز منه حاجة. ودي نقطة مهمة وقاعدة مترسخة في القرآن، ويا قوم لا اسألكم عليه اجر، في من اجر لا اسألكم عليه مالا. لان اول لما الانسان المدعو بيحس ان انت عايز منه حاجه، بتلاقي ايه؟ يقول لك يا عم الناس دي بتاعت مصالح، كل كلمه هتقولها له هيفهم ان انت ايه؟ عايز منه حاجه. لذلك ننصح الناس اللي مشغوله بالدعوه ان انت خليك عفيف، ان انت لا تقبل من المدعوين اي حاجه. يعني في فرق بين انت صاحبك وبيهديك وبتهديه، وفرق بين ان هو تبقى انت طمعان في اللي عنده. هو لو وصل له الاحساس ده مش هيقبل منك اي حاجه. عشان كده كان دايما الانبياء بياكدوا على المعنى ده. وحتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقيم الحجه على قريش، قال له ايه؟ قال ام تسالهم عليه اجرا، يعني كده استنكار، يعني هو انت طلبت منهم اجر على الدعوه دي؟ ام تسالهم عليه اجرا فهم من مغرم مثقلون. فلما الداعيه يحسن الى الناس من غير مقابل، ده يبقى ارجى ان الناس تقبل منه. لما افهم ان انت مش عايز مني حاجه وانت بتنصحني عشان خير لي انا، لمصلحتي، فيقبل مني. فهنا يوسف عليه السلام استعمل دعوه ايه؟ قبل ما يصرح كان ليه احوال في السجن، ان واحد تاب يقوم عامل ايه يا محمد هاني؟ لقى واحد من المساجين، وكان السجن ده كان مجتمع، لقى واحد من السجين من المساجين تعبان، يروح يمرضه ويساعده. لقى واحد عنده مشكله يقعد ايه فضفض معاه ويحكي له. لا واحد جعان يجمع من الاكل ويديه. فالاحسان ده فتح قلوب الناس، ودي من علامات نجاح الداعيه. لما الناس تيجي تحكي لك مشاكلها وتتوسم فيك الخير وتطلب منك حل المشاكل عندها، دي من علامات النجاح بتاعتك. من علامات النجاح ان الناس تقصدك وتطلب منك، تقصدك اما في ابواب الخير او تقصدك في ابواب العلم والدعوه، الاستشارات دي، يبقى انت واصل للناس، دي يبقى انت واصل لقلوب الناس. لان هو مش هيجي يسالك غير لو هو ايه؟ واثق فيك، وهو بيحبك، وانت عنده ليك قيمه. مفهوم؟ فمن علامات النجاح ان هم جم لسيدنا يوسف يسالوه. اول لما شافوا رؤيه ما راحوش لاي حد، راحوا لمين؟ راحوا اللي شايفينه هو اخلاق في احسان. ان نراك من المحسنين، نبئنا بتاويل الرؤيه دي. فسيدنا يوسف، ودي النقطه الثانيه، ان الداعيه المفروض ان هو يبقى حاله دعوة في كل مكان. يعني ايه؟ يعني انت اسلام، انت داعية اسلام، الحمد لله. انت مسلم يا اسلام؟ اي انت مدام انت مسلم اذا فانت داعية. يعني ايه؟ مجرد ان انت اسمك مسلم، مفيش حاجة اسمها ايه، احنا ما عندناش كهنوت في الدين بتاعنا، مفيش حاجة اسمها رجل دين. احنا في عالم وفي شيخ، لكن كل مسلم عليه واجب ايه؟ واجب الدعوة، بلغوا عني ولو آية. عليه واجب النصح، الدين النصيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة في بداية الإسلام على إيه؟ والنصح لكل مسلم. كان بيبايع الصحابة على إيه؟ على الأمر معروف والنهي عن المنكر والنصح. فأنت واجب عليك إن أنت تنصح، وإن أنت تأمر وتنهى وتدعو إلى الله على قدر العلم بتاعك بالحكمة والموعظة الحسنة. ده واجب عليك، مش حاجة إيه اختيار. يعني انت في حواليك ناس مسؤوله منك. ففكره ان انا داعيه في مواقف معينه ومواقف تانية لا، دي فكره غلط. سيدنا يوسف كان مستصحب الدعوه في كل مكان. يعني هو في القصر كان بيدعو امرأة العزيز، قال معاذ الله إنه ربي، يذكرها بربنا سبحانه وتعالى، أو إنه ربي سيدي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. دي اسمها إيه؟ دي دعوة. بيقول لها إن الفعل ده فعل الظالمين، اللي هيعمل ده لا يفلح، بيفكرها بربنا، دي دعوة إلى الله. في السجن كان بيدعو يا صاحبي السجن. وده من الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي، الرفق اللي هو بيقوله من ده انتوا صحابي احنا مع بعض. ان يوسف عليه السلام ما تعاملش معهم بتعامل فيه نوع من الكبر او من التعالي، وده من اكثر الحاجات اللي بتنفر الناس، ان هو يحس ان انت يا عم انت بتكلمني كده ليه؟ انا يا عم انا ضايع بس انا يعني انت بتحسسني ان انا خلاص انا رايح يعني هقفل معاك دلوقتي ورايح النار، بتحسسني ان انا مفيش فيه امل. يعني الاسلوب ده منفر جدا. فكره ان الداعيه يكون رفيق مع الناس، يحلو على الناس وينزل للمستوى، ما يتكلمش من برج عاجي ان انا في مستوى وانتوا في مستوى، انا اهل الايمان وانتوا اهل الضلال والعصيان، ده ما ينفعش. ده بيعمل حواجز بينك وبين الناس، فلازم تتجنب الكلام اللي في الدعوة اللي بيوحي بده، لأن الناس عندها زي يعرف سنسور كده من الحاجات دي. يا عم ده متكبر، ده بيتكبر علينا، وانت هتتكبر بإيه؟ يعني شوف سيدنا يوسف من التواضع، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. بيظهر إن أنا عندي علم الغيب، ان مفيش اكل هيجي غير لما اقول لكم الاكل ده نوعه ايه. طب بعد الابهار ده استعمل الابهار ده في ايه؟ ها، المفروض ان انت بتستعمل واحد مثلا عنده حاجه يبهر بيها الناس، عنده علم يبهر بيه الناس، يستعمل العلم ده في ان هو ايه؟ بيكسب خدمه الدعوه. لا بيكسب بيه في الطبيعي، احنا بنعمل كده، انت عندك حاجه معلومه تبهر بيها الناس فبتجذب انتباه الناس ليك علشان الناس تحبك انت. لا انت مش مركز الدعوه، يعني مش الهدف من الداعية ان انت بتدعو الناس ليك انت عشان الناس تبقى اتباع ليك والناس تحبك. لا، انت بتدعو الناس ادعو الى سبيل ربك، لطريق ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت مش بتدعو الناس علشان تحب فلان وتتبقى اتباع فلان وتلاميذ الشيخ فلان. لا، انت تلاقيه ما تكلمش عن نفسك كتير، ما تبقاش انت محور الدعوة وانت مركز الدعوة. علق الناس ربنا، علق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نستقتدي بالصالحين، لان انت ممكن في اي لحظه تقع. فلو الناس مرتبطه بيك الناس هتقع معاك، وده كتير حصل. تبقى الناس متعلقه بشيخ معين ومرتبطين بيه جدا، لما الشيخ يتضرب، حد يطعن في الشيخ، حد يشوه صوره الشيخ، هتلاقي كل الناس اللي تحته ايه؟ هتقع، لان هو بالنسبه له الشيخ ده هو الدين. فما ينفعش الداعيه يصدر نفسه كان هو الدين، انا الدين، فاذا اللي انا بقوله هو الدين، واللي ما بقولوش يبقى هو مش الدين، اللي بعمله هو الدين، واللي ما بعملوش يبقى هو مخالف للدين، اللي معايا مع الدين واللي ضدي ضد الدين. يا عم انت كده حاطط الناس في حته خطر جدا، يعني انت مش النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا يوسف استعمل الابهار في ايه؟ قال ذلكما مما علمني ربي. ده اسمه ايه يا ابراهيم؟ ذلكما مما علمني ربي. ها؟ ده اسمه تواضع، ده اسمه نسب الفضل الى الله سبحانه وتعالى. ان شايفين استعمل الابهار، شايفين العلم اللي عندي ده اللي انتم انبهرتوا بيه، العلم ده ربنا علمه لي. ذلكما مما علمني ربي، يعني الكرامات دي ربنا بيديها للناس اللي في طريق. فعادي ان واحد يستعمل النعمه اللي عنده في الدعوه، يعني عادي ان ربنا سبحانه وتعالى ادالك مكانه دنيويه معينه، مثلا واحد مهندس، واحد صاحب اموال بيتصدق مثلا، واحد دكتور في مكان معين، واحد في منصب معين، ربنا استعملك في المكان ده، انت هنا مسؤول في المكان ده. مفيش مشكله ان انت تستعمل الامكانيات الدنيويه بتاعتك وتسخرها فين؟ وتسخرها في الدعوه. يعني تستعمل حاجه الناس ليك وتسخرها في الدعوه. طب هو ده استغلال؟ يا عم استغلال ايه ده؟ انت عايز ايه من الناس اصلا؟ عايزهم يدخلوا الجنه، عايزهم يبعدوا عن النار، يعني انت مش عايز منهم حاجه لنفسك. فانت بتستغل النعم اللي ربنا اداها لك، وبتستغل مكانتك الدنيويه في دعوه الناس، في توصيل الناس لربنا، دي اشرف حاجه. يا جماعه الدعوه الى الله اشرف مهمه واشرف وظيفه. يعني المهندس بيعمل، المهندس بيبني، بيعمل المكنه، بيعمل مش عارف ايه ده، بيصلح للناس أمور الدنيا، يبني لهم بيت يسكنوا فيه. ماشي؟ ما احترطنا يعني الاختصاص الثاني يعني. الدكتور بيعمل ايه؟ بيصلح للناس أمور الدنيا، يصلح لك بدنك، لكن أمور الدنيا برضو يعني قصدي ان الوظائف اغلب الوظائف بتصلح الناس ايه؟ أمور الدنيا. لكن الداعية لله دي وظيفة مين أصلا؟ وظيفة الأنبياء والرسل. الوظيفة دي أشرف وظيفة. ليه؟ لأن دي بتصلح للناس الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ده فين؟ في الدنيا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار في الآخرة. وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى في الدنيا ويؤتي كل ذي فضل فضل في الآخرة. فأنت الداعية الله دي أشرف وظيفة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهنا مفيش مشكلة أن أنت تستعمل الوجاهة الدنيوية بتاعتك في الدعوة إلى الله، مفهوم؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. نسب العلم إلى الله، تواضع ان انت تقول العلم ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ايوه، كنت لسه هذكر قصه، في قصه موسى والخضر، لما ركب في السفينه قيل ان الخضر راى طائر، حديث في البخاري، فالطائر عمل بالايه بالمنقار بتاعه كده في الميه خد نقطه ميه، فالخضر قال لموسى عليه السلام، وقول الخضر نبي، قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من اليم. يعني العصفور دي فاتت قد إيه؟ ده سيدنا موسى الكليم يتكلم ربنا، والخضر اللي هو قال هل أتبعك، موسى قال الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال بل عبدنا خضر. يا رب سيدنا موسى بيسأل في حد أعلم منك، قال بل عبدنا خضر، عبد أعلم منك في مجمع البحرين. اللقاء العلمي ده سيدنا خضر بيقول لسيدنا موسى قال أنت على علم من الله علمكه لم يعلمني إياه، وأنا على علم من الله علمني لم يعلمك إياه. والعصفورة دي اللي خدته من المية، النقطة دي، ده اللي نقص علم وعلمك من علم الله. ده احنا ايه يعني، احنا ايه اللي هو اللقاء العلمي اللي على وجه الأرض ده من التواضع. ان مهم ان الداعية ما يبقاش متعالم. متعالم يعني ايه؟ يعني فاهم، بيفهم في كل حاجة، تسأله في أي حاجة تلاقيه معاك في الفقه دايس، في العقيدة يا عم واحدة واحدة. مفيش مشكلة انت تقول معرفش، مفيش مشكلة، اتعلم ان انت تقول لا أعلم، اتعلم ان انت تقول المسألة دي انا مش فاهم، هسأل ورد عليك. مش لازم كل حاجة تدلو بدلوك فيها، هيبقى الغلط بتاعك أكتر من ايه؟ أكتر من الصح. لان حقيقه احنا ما تبنيناش بناء علمي، احنا ما عندناش الاساس ده. فتكلم فيما تحسن، واللي انت ما تعرفش فيه اسكت، قول ما اعرفش، قول نسال. لان لما انت بتدي لحد معلومه غلط هو بياخدها منك ايه؟ مسلمه، فبيقوم رايح يعلمه واحد تاني، بيقعد يتعلم هو كمان، يقول له اسكت بقى مش عارف ده انا كذا، انت عارف البتاع ده ايه؟ فيقعد يتكلم بغير علم، فينتشر الجهل، ينتشر الجهل في المجتمع. فهنا ان انت تنسى بعلم رب، التواضع لله. قال ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم. بدأ يتكلم عن نفسه كأن اشارة ان يوسف عليه السلام بيقول لهم الفضل اللي انا فيه ده بسبب حاجتين. الحاجة الاولى ودي الاشمل، بسبب فضل ربنا، ذلكما مما علمني ربي. الحاجة التانية بسبب ان انا عملت عمل، انا عملت ايه؟ اني تركت. يعني كأنه بيقول لهم لو انتوا عايزين تبقوا زيي، تبقوا من المحسنين ويبقى عندكم الكرامات دي، محتاجين تعملوا ايه؟ تؤمنوا بالله وتنسبوا الفضل الى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجين تتركوا. فكأن فيها اشارة بيقول لهم انا تركت، فانتوا كمان ايه؟ اتركوا. اني تركت ملة قوم. وده مهم. يعني هنا تركت يعني ايه؟ يعني سيدنا يوسف مثلا كان على الشرك وبعدين ترك، ها؟ الترك ينفع هنا، ترك هنا ترك بعزم. يعني ايه؟ يعني مش شرط ان تقول انسان ترك حاجة ان هو كان بيعملها وتركها. يعني مثلا انا اضرب مثال، انت مثلا ايه لما نقول البرمبالي ترك شرب الخمر، هل معنى كده يلزم ان البرمبالي كان بيشرب خمر وبعدين بطل؟ لا، هو ترك بعزم وبإرادة وبمزاجه، ترك ايه؟ انا سبتها متعمد ان انا سبها، تركت ده لله، فالترك فعل، الترك فعل. فهنا اني تركت ملة قوم يعني مش معناها ان انا كنت على الملة دي وسبتها، لا، ده انا تعمدت ان انا اخالف الملة الفاسدة دي. لان التوحيد، توحيد انت ما بتقولش ايه، ما بتثبتش، بتقول ان احنا ايه، اشهد ان لا اله، بتقولش لا اله بس، لا، لا اله الا الله، نفي واثبات. يعني بتنفي ان في اي اله غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت التوحيد انت بتخلص لله الحب والخوف والرجاء، ان انت لا ترجو الا الله، لا تخاف الا من الله سبحانه وتعالى، لا تحب الا الله سبحانه وتعالى، لا يستوي في قلبك المقامات دي مع حد تاني. ده التوحيد، ده الاخلاص. فهنا بيقول لهم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعني ما فيش أعظم يعني أعظم جريمة على وجه الإطلاق هي الشرك، ليس بعد الشرك ذنب. يعني واحد مثلا مشرك وبيشرب، يقول أنا بيشرب خمر، يا عم لا، هو أصلا إن هو يكفر بالله دي أعظم جريمة. يعني لما يبقى واحد مثلا نصراني واخلاقه طيبه وبيساعد الناس ومش عارف انت ايه، تتعاطف معاه، لا انت مش واخد بالك هو عامل جريمه هي اعظم جريمه على وجه الارض على الاطلاق، اللي هي ايه؟ شرك. تعرف يعني ايه شرك؟ عارف يعني ايه ان واحد يشرك مع ربنا حاجه؟ يعني ربنا خلق الانسان واسجد له الملائكه وخلق الارض وسخر له ما في الارض جميعا وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كل ده ليه؟ عشان الإنسان. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وما بكم من نعمة فمن الله، ويرسل آيات ورسل ومعجزات بينة على صدق الرسالة وعلى صدق الدعوة، ومع ذلك يجي في الآخر واحد يقول لا لا، ينكر كل ده، يجحد كل ده، يجحد فضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمة ربنا، ولا يقر لله بالوحدانية. دي أعظم جريمة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن شرك النصارى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل ده ليه؟ يعني السماء والأرض والجبال كل ده ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. يعني كلمة الدعاء الولد دي بس، دي الكلمة دي الكون كله يتغير عشانها. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فالمفروض المؤمن يعظم الحاجه اللي ربنا بيعظمها. المؤمن يعظم التوحيد، يعظم الشرك، خطوره الشرك. فلما نبقى فاهمين ان يوسف عليه السلام لما هنا قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، دي حاجه عظيمه. ان الشرك، يا قال يا بني، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ده ظلم عظيم. ده مش ظلم عادي، ده ظلم عظيم ان انت تشرك بالله. قال بعد نفي الشرك، قال واتبعت ملة ابائي. يبقى احنا هنا نستفيد من ايه؟ ان في ترك وفي ايه؟ اتباع. يبقى علشان الاخلاص بتاعك والتوحيد بتاعك يستقيم محتاج تعمل ايه؟ تترك وتتبع. فاكرين اترك وانطلق؟ دي بقى اترك واتبع. تترك الباطل والشرك والأصنام اللي موجودة في قلوبنا، حب النفس وحب الذات وتقديم الهوى على طاعة ربنا سبحانه وتعالى والحب الحرام، ان انت محتاج تترك ده، تخلص ده في قلبك وتتبع ملة الأنبياء. إخلاص، توحيد. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كأنه بيلوم يعني شوف النسب بتاعه، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله، ما ينبغي لنا أن نشرك بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يا جماعة الإخلاص والتوحيد أعلى حاجة ترفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. أثقل حاجة في الميزان كلمة لا إله إلا الله. لما أتي بالرجل وكان له يعني سجلات مد البصر, سجلات مد البصر, وسئل يعني أنت عملت حاجة خير؟ فقال ما عملتش أي حاجة. فقال لك البطاقة, يعني عارف سجلات مد البصر, عارف يعني عارف سجل حاجة بتسجل فيها إيه الأعمال, يعني كشكيل كده مكتوب فيها ايه اليوم الفلاني سرق, اليوم الفلاني كذب, اليوم الفلاني شتم, اليوم زنق, سجلات ايه كل دي بقى ايه المذكرات بتاعته البلاوي السودا دي سجلات مادة البصر, يعني السجلات بتاعته من هنا لايه لحد اخر ما بصرك يجيب زي الذنوب بتاعته مسجلة. فقال ان لك شيء بطاقة كلمة لا اله الا الله فوضعت في الميزان. هو يظن طب هي البطاقة دي لما تتحط قدام السجلات هتعمل ايه؟ قال فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء, لا يثقل مع اسم الله. كلمة التوحيد ان انت تحقق التوحيد في قلبك ده, هي مش كلمة, مش مجرد ان انا بقول ايه لا اله الا الله, ده انت بتنفي من قلبك اي شرك, ان انت فعلا جواك فعلا انت ما بتحبش غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما بيتعارض اي حب في حياتك بتقدم حب ربنا, لما بيتعارض هوى جوه نفسك بتقدم طاعة ربنا على هواك, لما بيحصل موقف بتخاف اكتر من الناس اكتر ما بتخاف من ربنا. ما هو ده التوحيد يا جماعة, ان انا ابقى خايف ان الناس تشوفني على معصية ومش خايف من ربنا, ما ده الاخلاص, ده التوحيد, دي حقيقة التوحيد. ان انا لما هقع في موقف في مصيبة هلجأ لمين؟ اول حد بتلجأ له مين؟ بترفع التليفون وفلان هو اللي هيخرجني منها, اول تفكيرنا بنفكر في مين؟ بنفكر في الناس, بنفكر في الناس, انا عندي واسطه في كذا وهو ده اللي هيشغلني وده اللي هيعملني, وبننسى ايه؟ بننسى ربنا سبحانه وتعالى, بننسى نلجأ لربنا سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد. التوحيد مش ان انت تقول لا اله الا الله وترددها بلسانك, التوحيد ان انت فعلا يبقى قلبك متوكل على ربنا سبحانه وتعالى, ان انت لما يحصل لك والذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا, حد يقول لك خد بالك انت ايه هتتاخد, تخاف ويترعب, في خوف بيتسرب لنفس الانسان, لكن في الاخر انت قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ان انت يبقى عندك العقيده دي مزروعه في قلبك, ان انت مش خايف من هيعمل لي ايه يعني في الاخر. قال اللهم اكفنيهم بما شئت, قال ما فعل اصحابك, قال كفانيهم الله. ان العقيده دي هي اللي موجوده في قلبك, دي اللي تبقى موجوده في قلبك, ده التوحيد. قال واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء, ذلك دي اعظم نعمه, ذلك من فضل الله علينا. احنا محتاجين نشوف ان الدين في حياتنا نعمه, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس, ارسال الرسل والانبياء والوحي دي افضل نعم, ولكن اكثر الناس لا يشكر. كتير من الناس مش واخد باله اصلا ان دي نعم, مش واخد باله ان انا لما ربنا جابني هنا المسجد ولما ربنا خلاني اتكلم عنه وندخلني هنا مش واخد باله ان دي نعم, فبالتالي ما بيشكرش. ذلك يوسف عليه السلام رغم ان هو فين يا جماعة, هو بيقولش الكلام ده وهو مرفع, يعني بيقول الكلام ده بعد بلاء, بيقول الكلام ده هو مسجون ظلم. يعني انت ممكن انت تقول الكلام ده مثلا قاعد في عمرة مثلا, قاعد ايه في الحرم, يعني ايمانياتك عالية, لكن بعد بلاء ومسجون وتقول ده. يعني كان شيخ الاسلام ابن تيمية لما كان في السجن, كان ابن القيم وتلاميذ شيخ الاسلام كان هما اللي بره, كانوا بيروحوا عشان يقعدوا مع شيخ الاسلام يصبرهم وينظروا في وجهه عشان الهمم بتاعتهم تزيد ويثبتوا على ما هم فيه من الحق. يا جماعة هو اللي مسجون, هو مين اللي يثبت مين؟ مين المفروض يثبت مين؟ فيوسف عليه السلام وهو في السجن, هو في السجن مستشعر نعمة ربنا, ان الدنيا بتاعتي باظت مفيش مشكلة, اهم نعمة عندي ايه؟ ان انا على التوحيد, ان انا اموت على التوحيد. عشان كده هو في آخر حياته قال يا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال إيه؟ توفني مسلم وألحقني بالصالحين. يا رب أنا عايز أموت على الإسلام. دي أقصى أمنيات الأنبياء. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عايز أموت يا رب مسلم. معاني عالية. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فواجب علينا نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا من عليك ويسر لك الهداية تشكر نعمة ربنا. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قلنا في الآية دي فائدة إن التكليف بالشرك ده أمر إيه؟ صعب جدا صعب جدا. اللي يريح الإنسان إن هو يحاول يرضي حد واحد بس. يعني لو أنت عايز أصلا لو عملت كذا فلان هيزعل، ولو أنا قلت كذا فلان هيقول عليا إن أنا إيه رخم ومش عارف ومتشكل، ولو أنا مش عارف إيه الناس هتقول لي كذا، ولو أنا قررت إن أنا أعمل مثلا فرحي بالشكل الفلاني أو قررت إن أنا أخد قرار معين الناس هتشوفني كذا، هيفضل قاعد إيه الناس من هنا وأبويا وأمي من هنا ومراتي من هنا وصاحبي من هنا، في الآخر هو إيه؟ أنت بتعمل مين؟ أنت كده هتتعب. يعني أنت كده في الآخر هل هتصل إن أنت ترضي الناس؟ مش هتعرف، مش في الآخر مش هتعرف ترضيه. يعني أنت بتجتهد في رضا الناس اللي حواليك في سخط ربنا سبحانه وتعالى، في الآخر مش هتعرف ترضي الناس اللي حواليك. اللي يريحك إن أنت تعمل إيه؟ إن أنت ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يعني يسهل ان انت ترضيه سبحانه وتعالى، هو سهل عليك سبحانه وتعالى الامر ده. شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليه او يشرب الشرب فيحمده عليه. ربنا يرضى عنك عشان ايه؟ عشان كلت وقلت الحمد لله. طب هو مين اللي رزقك اصلا؟ هو اللي رزقك. فانت لما اكلت وقلت شربت كده وقلت الحمد لله ربنا يرضى عنك. الناس جاءت ترضى عنك بايه؟ ها؟ ويرضوش. وحاولت ترضي ده هيزعل، وده هيرضى عنك شوية وبعدين هيحصل موقف فهيغضب عليك. فاجتهد في رضا ربنا سبحانه وتعالى. حتى في حياتك لما تتجوز، لما انت مع نفسك في بيتك ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ما ترضيش مراتك. النبي عليه الصلاة والسلام عوتب في ذلك، ترضي مراتك في رضا ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما تقدمش رضا مراتك على رضا ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عوتب في ده، قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. أنت ربنا أحل لك حاجة وأنت بتحرمها على نفسك عشان ترضي زوجتك؟ لا، ده مش التوحيد. فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فانت ارضي حد واحد بس ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيصلح لك كل الباقي. اللي كان غضبان عليك واللي كان بيسخط عليك واللي كان بيسخر منك ومتخذك عدو بعد كده ايه؟ هيحترمك اقل حاجة. اقل حاجة هيحترمك لما تبقى صاحب موقف وصاحب دين، انا يا جماعة مش هعمل كذا، وتبقى ثابت عليه. هيزعلوا منك وهيتضايقوا وهيخصموك، لكن بعد فترة هيحترمك على ده. لكن لما تتنازل عشان ده مره وتتنازل عشان ده مره واصل هيزعله واصل مش عارف ايه، اولا لن يبقى لك من دينك شيء، هتبقى انت كل شويه دينك متنازل، وثاني حاجه انت مش هتكبر في عيون الناس حقيقه. هو هيبقى فاهم ان انت بتتنازل بالضغط مثلا، او ان مثلا مراتك تعيط لك شويه فتقوم ايه خلاص ماشي تتنازل عن حاجه. والحاجه دي احنا بنتكلم ايه؟ حرام. يعني مش بنتكلم في حاجه من المباحات مثلا ان حد مضايق على مراته حاجه، لا مش بنتكلم في ده خالص، عشان بس الكلام يبقى ايه، يبقى متاخد في مواضع. احنا بنتكلم عن عامه في حياتك مع صحابك، ما تنزلش عن دينك عشان حد. ملخص الكلام، ما تنزلش عن دينك عشان حد. قال ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، احنا كملنا كده ساعة. الفوائد اللي جايه في الايات ان شاء الله تبقى يعني بسيطه باذن الله. المجلس اللي جاي هنبدا من بدايه المشهد الرابع، هو مشهد رؤيا الملك. الله سبحانه وتعالى يأبى ان يخرج يوسف عليه السلام من السجن بهذه الطريقه. طريقه ايه؟ ان يكون لكافر من على يوسف ان هو يروح يقول له ايه، توسط لي عند الملك او اذكرني عند ربك، فالملك يخرجه بعفو مثلا، احنا عفونا عنك. لا، يوسف عليه السلام يأبى الله ان يخرج يوسف عليه السلام من السجن الا كما يحب ربنا تبارك وتعالى، ان هو يخرج بصوره يبقى مبرأ فيها. فربنا سبحانه وتعالى من حكمته ان يوسف عليه السلام قال فانساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، يعني يوسف عليه السلام قعد في السجن قيل 7 سنوات بعد القصه دي، وبعدين بعدها عشان لما يخرج يخرج بايه؟ بقصة تانية خالص، يعني يخرج ان الملك يرى رؤيا وبعدين يرجع للراجل ده والذكر بعد أمة انا انبئكم بتأويلي فارسلون، ويرجع لسيدنا يوسف، وترجع بقى ايه القصة اللي هنشرح فيها بإذن الله في المرة اللي جاية. الشغل الوسط الفني كله. طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.